الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا الدرس السابق تكلمنا عن مقدمة متعلقة بكتاب الصلاة، وذكرنا أن في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة، يذكر فيه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بحقيقة الصلاة وأحكام الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، المقصود بذلك الصلاة فرضا كانت أو نفلا. فهذا الكتاب لا يختص بأحكام الفروض من الصلوات، بل يشمل الفروض وكذلك النوافل من الصلوات. وعرفنا هو الدعاء، ومنه قوله تبارك وتعالى وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لكن طبعا موجود إيه؟ هذا في الغالب، في الغالب، في الغالب أن هذه الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تكون مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ويكون فيها أقوال وأفعال. لأن في بعض الأحوال كما بينا في السابق يكون عندي صلاة فيها أقوال ولا أفعال فيها، زي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فيها أقوال فقط ولا أفعال. أو مثلا صلاة المربوط، إذا صلى مثلا شخص وهو مربوط وهو مكبل، هذه صلاته فيها أقوال لا أفعال. في بعض الأحوال تكون الصلاة فيها أفعال دون أقوال، العكس يعني، كصلاة مين؟ صلاة الأخرس. الأخرس صلاته أفعال لا فيها، واضح؟ وفي بعض الأحوال، وهذه الحالة الثالثة والحالة الثالثة، تكون صلاة لا أقوال فيها ولا أفعال، كالأخرس المربوط. الأخرس إذا صلى وهو مكبل، فهذه الصلاة لا أقوال فيها ولا أفعال، واضح؟ لذلك قلنا في التعريف هو عبارة، تعريف الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، يعني في غالب الأحوال تكون الصلاة على هذه الصورة، على هذا النحو. لكن هذا لا يمنع أن في بعض الأحوال كما بينا تكون هناك صلاة لا أقوال فيها، أو صلاة لا أفعال فيها، أو صلاة لا أقوال ولا أفعال فيها، كحال الأخرس المكبل المربوط. فهذه صلاة صحيحة شرعا، لكن ومع عدم وجود الأقوال والأفعال. طيب، ذكرنا كذلك مسألة ثانية متعلقة بفضائل الصلاة، حيث كثيرة جدا وضع في فضائل هذه الصلوات. والمسألة الثالثة بالنسبة للمكتوبات، قلنا أن المكتوبات عند الشافعية فرائض خمس فقط. أي صلاة غير هذه الصلوات الخمس اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليست بفرض. فصلاة الوتر ليست بفرض، صلاة العيدين ليست بفرض، صلاة الكسوف والخسوف ليست بفرض. أي صلاة غير هذه الصلوات الخمس ليست بفرض. فالمكتوبات والمفروض من الصلوات خمس فقط، واضح؟ دل على ذلك طبعا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال فرض الله تبارك وتعالى على أمتي ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة، فما زلت أراجع ربي تبارك وتعالى حتى خففها إلى 5. حديث الأعرابي أوضح في الدلالة، لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله تبارك وتعالى عليه من الصلوات، قال 5 إلا 5 صلوات اليوم وليلة إلا أن تتطوع. وحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، قال فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم الزكاة، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام في لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، واضح؟ فكل هذه الأحاديث والنصوص تبين وترجح مدى الشافعية أن المكتوبات 5 فقط، واضح؟ وأما ما دون ذلك من الصلوات فهي ليست بفرض على الأعيان، واضح؟ طيب، بعد ذلك زي ما قلنا افتتح المصنف رحمه الله تعالى وصدر الباب بالكلام على المواقيت، مواقيت الصلوات. وقلنا الحكمة من ذلك، لماذا صدر الباب بالكلام على المواقيت؟ لأنها أهم شروط الصلاة. لأنها أهم شروط الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها. والدليل إن الصلاة كانت على مؤمنة كتابا موقوتا، يعني موقتا بوقت، فلا تصح الصلاة قبل الوقت، وكذلك لا تصح الصلاة بعد الوقت. فأهم شروط الصلاة هو الوقت، لذلك صدر بها المصنف رحمه الله تعالى الباب في كلامه على كتاب الصلاة. وبدأ رحمه الله تعالى بالكلام على ميقات أو وقت صلاة الظهر. لماذا؟ قالوا لأن أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في سنن أبي داود وغيره. ولماذا سميت صلاة الظهر؟ قالوا لأنها أول، قيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أو لظهور وقتها لأنها صلى في أو في النهار، أو قيل لأنها في وقت الظهيرة، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. وقت الظهر، وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل بذلك وقت الظهر. جبت معك الألم؟ هات معك المرة الجاية إن شاء الله. وقت الظهر يدخل بزوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ قلنا زوال الشمس معناه ميلان الشمس عن وسط السماء ناحية الغروب. الشمس قبل الظهر تكون عمودية أو شبه عمودية، مثلا في وسط السماء، في كبد السماء، إذا تحركت الشمس عن هذا المكان ناحية الغروب ده اسمه إيه؟ ده اسمه زوال الشمس، ميلان الشمس، دخل بذلك وقت صلاة الظهر. واضح يا جماعة؟ يعني تخيل مثلا كده الصلاة في هذا المكان في وسط السماء، هذه السماء قدامي اهو، خلاص السماء في وسط السماء، الشمس في وسط السماء، إذا تحركت الشمس عن هذا المكان قليلا ناحية الغروب ده اسمه إيه؟ هذا زوال الشمس. زالت الشمس عن وسط السماء يبقى دخل بذلك وقت صلاة الظهر. طيب متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ قالوا يخرج وقتها متى؟ إذا صار ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله، يعني لو وضعنا مثلا كده شخص اللي هو مثلا عصاية عمود، واضح؟ وصار ظل هذا العمود مساوي لطول العمود، صار ظل هذا العمود، الظل نفسه مساوي للعمود نفسه، طول العمود عندي مثلا مترين، قس الظل بتاعه ووجدت ان ظله مترين ايضا او متران. في هذه الحالة نحكم بهذا ان وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر. خلاص نوضح مثال ثاني، حطينا مثلا عمود كده، واضح كده يا جماعة؟ هذا العمود له ظل، هذا الظل بيتزايد، إذا تزايد الظل بحيث اللي هو صار مساويا لهذا العمود، يعني قسنا الظل كده من أول هنا لحد هنا وجدنا مثلا متر، والعمود اللي عندنا بتاعنا متر، لو كان هذا الظل مساوي لهذا العمود يبقى إذن هذا إعلان بأن وقت الظهر قد انتهى وخرج، وهذا بداية وقت صلاة الايه؟ العصر. في بعض الأحوال يا جماعة، في بعض الأماكن، طبعا هذا بالنسبة لايه؟ بالنسبة لمكة على وجه الخصوص والمدينة، مكة وصنعاء اليمن. طيب دي مثلا ما فصلناهاش، ممكن نفصلها النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبعد كده ندخل على العصر وبقية المواقيت. في مكة وصنعاء اليمن، صنعاء في اليمن، في هذا، وطبعا وكل مكان على مجراه من البلدان أو في هذين المكانين على وجه الخصوص، يأتي يوم من السنة، يأتي يوم من السنة لا يكون هناك ظل للاستواء. تعرفنا يا جماعة في الدرس السابق عشان نعرف وقت خروج صلاة الظهر، قلنا إذا صار ظل الشيء مثله زائد ظل الايه؟ ظل الاستواء. ايه ظل الاستواء؟ ظل الاستواء خليكم معايا كده، حيث تكون الشمس عمودية شمس ومع ذلك في ظل ظل بسيط، ده بيسميه ظل الاستواء، اللي هو الظل الموجود مع كون الشمس في وسط السماء. واضح؟ إذا زالت الشمس بيزيد هذا الظل قليلا، يبقى كده وقت الدور ايه؟ دخل. بنحسب احنا وقت مسافة او يعني حجم هذا الظل قد ايه؟ 10 سنتي مثلا. ونفضل عارفين بقى المقدار دوت، لو زاد الظل معي صار الظل يزيد حتى وصل الى طول الشخص هذا، طول العمود، يبقى وقت العصر. لكن لابد من اضافه الايه؟ الظل اللي كان موجود اولا، وقت الاستواء. اتفضل. واضح يا جماعه؟ يبقى مثلا ظل الاستواء 10 سنتي. امتى احكم على ان احكم بان وقت الظهر قد خرج؟ اذا بلغ هذا الظل متر و10 سنتي. المتر اللي هو ايه؟ اللي هو طول الشخص نفسه، طول العمود. ال10 سنتي اللي هم الظل اللي كان موجود الاول عندي. واضح يا جماعه؟ اغلب البلدان كده لما تكون الشمس في وسط السماء برضو بيكون في ظل للاشياء. واضح يا جماعه؟ ده خاص المساله في اغلب البلدان، في اغلب البلدان حتى لو كان الشمس في وسط السماء خلاص برضو بيكون الاشياء ظل. هذا الظل ماذا يسمى؟ يسمى بظل الاستواء. حمك الله. ماذا يسمى هذا الظل يا جماعه؟ ظل الاستواء. طيب هذا الظل مع ميلان الشمس وزوال الشمس بيزداد يزداد يزداد. اذا بلغ هذا الظل طول الشخص مع الظل اللي كان موجود اولا دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. واضح كده ولا لا؟ لو كان في صبرك المساله اوضح. بص يا جماعه، بص هي احنا فيها اهو، شايفين كده يا جماعه؟ مفيش في ظل خفيف هنا بتاع اللمبه دوت، صح كده؟ ده نفترض كده مثلا ان هذا عمودي، نفترض كده مثلا الشمس كده عمودية. هذا الظل الموجود اصلا مع تعامل الشمس وكونها في وسط السماء هذا يسمى ايه؟ ها، ظل الاستواء. واضح؟ ده عندي ليس بشيء، مانيش دعوه بيه اصلا، لا احكم بلا بدخول ظهر ولا عدم، ولا ده لانه كده كده موجود مع ميلان الشمس ناحية الغروب. ايه اللي بيحصل؟ هذا الظل بيزيد بيزيد بيزيد. انا عشان اعرف وقت الظهر خرج ولا ما خرجش بعمل ايه؟ بفضل اتابع هذا الظل. لو وصل هذا الظل طوله يعني كطول هذا الشخص زائد الظل اللي كان موجود قبل كده، وليكن مثلا مسافته 10 سنتي مثلا ومسافه الشخص قد ايه؟ متر. فاذا وصل هذا الظل اللي على الارض صار مثلا مترا و10 سنتي، يبقى هذا اذانا بدخول وقت ايه؟ العصر وخروج. يبقى اذا خروج وقت الظهر بيساوي ظل الاستواء زائد مصير او طول الشخص. واضح كده مساله؟ طيب في بعض الاماكن بقى يا جماعه اللي هو في مكه وصنعاء اليمن بياتي يوم في السنه بيكون هذا الظل غير موجود اصلا. واضح؟ بيكون هذا الظل غير ايه؟ غير موجود اصلا. امتى؟ امتى يا جماعه؟ في وقت من السنه. متى؟ في شهر 6، اول شهر 6. خلاص؟ واضح يا جماعه؟ بينعدم هذا الظل اصلا في هذا الوقت. ثم بعد ذلك يبدا يتزايد، كل يوم بيزيد هذا، او كل شهر اقصد بيزيد هذا الظل، بيزيد هذا الظل بمقدار قد ايه؟ بمقدار طول الانسان. خلاص يا جماعه؟ بمقدار اقصد بمقدار قدم من طول الانسان. كل شهر بيزيد هذا الظل اللي هو ظل الاستواء، احنا كده على ظل ايه؟ ظل الاستواء. يبقى في اول شهر 6 اللي بيحصل بينعدم الظل، في ظل خالص، ظل الاستواء مش موجود بقى، صفر. واضح؟ يخلص شهر 6 الظل بدأ بيظهر بمقدار قد ايه؟ بمقدار قدم. شهر 7 بمقدار ظل الاستواء قدمان. شهر 8 مقدار ظل الاستواء ثلاث أقدام. شهر 8 4. شهر 5 شهر كام؟ احنا قلنا شهر 6 1. شهر 2 شهر 7 2. شهر 8 3. شهر 9 4. شهر 10 5. شهر 11 6. شهر 12 ها اللي بيحصل بيبدا يتنازل بيقل ايه قدم. واضح؟ الى ان يصل في شهر 6 اللي بعديه وقد انعدم هذا الظل. مساله مهمه في الحق عشان تحسب. واضح يا جماعه؟ طيب لكن بقيه البلدان الغالب وجود هذا الظل، ظل السواء في ايام السنه، فلابد ان يحسب ظل السواء اولا وبعد كده عشان تعرف ايه تحسب وقت الدخول ووقت الخروج. واضح؟ طيب يبقى هذا بالنسبه ليه وقت صلاه الظهر. قلنا يدخل وقت صلاه الظهر بزوال الشمس، ويخرج وقت صلاه الظهر متى؟ بان يصير ظل الشيء مثله او مثله. معايا يا جماعه ولا مين؟ طيب هذا بالنسبه للظهر. وقلنا دليل على ذلك حديث جبريل رضي الله عنه وارضاه لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان هذا من حيث الاجمال. اما من حيث التفصيل فينقسم وقت الظهر الى كم وقت؟ ستة اوقات. وقت الاول وقت الفضيله. وقت الفضيله وهو الوقت اذا صلى فيه الانسان حصل له فضيله اول الوقت. وقت الفضيله اذا صلى فيه الانسان حصل له فضيله اول الوقت، وهذا يكون بالاشتغال باداب الصلاه من الطهاره وستر العوره، ترتيل الاذان وستر العوره والطهارة وإلى آخر ذلك. يعني مجرد دوبه بس يسمع الأذان يعمل إيه؟ ينشغل بالصلاة بأسباب الصلاة من يستر عورته ويتوضأ ويذهب للصلاة ويصلي. فهذا هو وقت الفضيلة، هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها، اللي هو وقت الفضيلة. الوقت الثاني للظهر هو وقت الاختيار. ايه المقصود بوقت الاختيار؟ هو الوقت الذي اختاره الشارع لتصلى فيه الصلاة. طيب وقت الاختيار بالنسبة للظهر من اول من اول اذا لم تصلي الفضيلة الى ان يبقى قدر ما يسع الصلاة، الى ان يبقى قدر ما يسع الصلاة. كل هذا وقت اختيار، يعني اباح لك واجاز الشارع لك ان تصلي الصلاة في هذا الوقت، فأنت بالاختيار. الثالث وقت الجواز. وقت الجواز هو الوقت الذي يجوز تأخير الصلاة إليه. وما هو بالنسبة للظهر؟ بالنسبة للظهر هو من أول الوقت إلى أن يبقى قدر ما يسع الصلاة أيضا، زي وقت الاختيار بالظبط. واضح؟ الخامس أو الرابع وقت الحرمة، وهو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه. الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه ده وقت حرمة. وما هو وقت الحرمة؟ إذا وقت الحرمة بالنسبة للظهر إذا وقع جزء من الصلاة خارج الوقت، ده وقت الحرمة. يعني لم يبقى من الوقت ما لا يسع إلا ركعتين، لو بيت الركعتين بتاعت الظهر هيصليهم فين؟ والأذان بيأذن، فهذا وقت حرمة. يحرم تأخير الوقت إيه؟ تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لأنه سيقع جزء من الصلاة خارج الوقت. الخامس وقت العذر، وهو الوقت الذي يجوز أن تصلى فيه الصلاة لعذر من الأعذار. واضح؟ وهو مثلا كان بالنسبة للمسافر أو للمريض. واضح؟ وهو وقت العصر كله. وقت العصر هذا وقت عذر يجوز أن يصلى فيه الظهر بالنسبة للمسافر. من يجمع الصلاة مش عادلة الذي يجمع الصلاة، إما أن يصلي جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، صح ولا لا؟ لماذا يجمع بين الصلاتين؟ للعذر، زي وقت العذر بالنسبة للظهر العصر كله. فيجوز أن يجمع بين الظهر في وقت العصر، أو يصلي الظهر في وقت العصر ويسمى هذا جمعا، لكن جمع ايه؟ جمع تأخير. زي ما هنتكلم ان شاء الله في صلاة المغرب والعشاء، هنقول وقت المغرب وقت العصر بالنسبة للمغرب، العشاء كله. ها ليه؟ لان يجوز في هذه الحالة جمع بين المغرب والعشاء، جمع تأخير، ويصلى المغرب في وقت الايه؟ العشاء. الوقت الاخير هو وقت الضرورة، هو الوقت الذي يسع قدر تكبيرة فيدرك الصلاة بهذه التكبيرة عند الشافعي. فلو أدرك قدر تكبيرة في وقت الصلاة أدرك بذلك الصلاة. يعني لو قال في آخر وقت صلاة الظهر الله أكبر مثل الإحرام، فأثناء العصر أدرك ولا لم يدرك الظهر؟ أدرك الظهر، أدرك الظهر. لو قال الله أكبر يعني أحرم بصلاة الظهر، وأثناء العصر يكون كده مدرك للصلاة ولا غير مدرك للصلاة؟ مدرك للصلاة، لأن الوقت يدرك عندنا بتكبيرة، لا يشترط ركعة كاملة، لا تكبيرة فقط. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، واضح؟ طيب الوقت الثاني بقى من المواقيت أو من الأوقات وهو العصر. والعصر في اللغة هو الدهر، العصر في اللغة هو الدهر. وصلاة العصر هي أفضل الصلوات الخمس، صلاة العصر هي أفضل الصلوات الخمس، وهي التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خصها ربنا تبارك وتعالى بالذكر والأمر بالمحافظة، لماذا؟ لأهميتها ولفضلها. لو قال ربنا عز وجل حافظوا على الصلوات، ألا يدخل في ذلك صلاة العصر؟ ها يدخل صلاة العصر. طب لماذا قال والصلاة الوسطى؟ ها للتأكيد على هذه الصلوات. وفي بعض القراءات الشاذة قالت عائشة رضي الله عنها، أو كانت عائشة تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. واضح يا جماعة؟ فبينت أن المراد بصلاة الوسطى هي صلاة العصر. صلاة العصر جاء في فضلها أحاديث كثيرة جدا، وجاء الشرع ورغب في هذه الصلاة في المحافظة عليها، وفي المحافظة كذلك على الصلاة هي وصلاة الصبح على وجه الخصوص. ومن ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان ما الصبح والعصر، من حافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا يبين فضل هذه الصلاة، لأن صلاة العصر تؤدى قبل غروب الشمس. فمن حافظ على هذه الصلاة، هذا وعد من الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يلج النار، لن يلج النار. وعن أبي مالك رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وهذا حديث عن خاص صلاة الصبح، لكن الذي يهمنا في هذا هو صلاة العصر. وهذا حديث أبي بصرة قال صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو بصرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. صلى العصر بالصحابة، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين. وهذا أيضا ترغيب في المحافظة على هذه الصلاة على وجه الخضوع. هذا حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يعني في صلاة الفجر تجتمع هذه الملائكة، وكذلك في صلاة العصر تجتمع هذه الملائكة. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، بعدما يشهدون هذه الصلاة مع من صلاها وشهدها، صلاة الفجر وصلاة العصر، يعرجون يعني يصعدون إلى رب العزة سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. لما تركناهم كانوا يصلون العصر، ولما أتيناهم أتيناهم يصلون الصبح. واضح. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية عند ابن خزيمة قال ربنا تبارك وتعالى: فلما تقول الملائكة ذلك تقول أو يقول فيغفر لهم سبحانه وتعالى، أو تقول الملائكة فاغفر لهم يوم الدين. يعني تشفع الملائكة وتسأل الله تبارك وتعالى المغفرة لهؤلاء الذين صلوا العصر كذلك صلوا الفجر وشهدوا الملائكة على ذلك. وجاءت حديث أخرى في الترهيب والتخويف في شأن من تهاون في صلاة العصر على وجه الخصوص. فمن ذلك حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر، من تهاون فيها وتكاسل عنها، حبط عمله. وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. وهذا الحديث رواه أحمد بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني كأنما فقد أهله وماله، وأغلى شيء عنده. هذا ذا على إيه؟ على خسرانه وعدم فلاحه بتركه لهذه الصلاة، بتركه لهذه الصلاة. وعن نوفل ابن معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله أو وتر أهله وماله. وفي رواية: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة العصر، الذي يفوت هذه الصلاة فقد خسر خسرانا مبينا. لذلك جاء الشرع وحض عليها ورهب وخوف من التهاون فيها أو التكاسل عنها. طب هذه بعض الفضائل اللي هي صلاة العصر. صلاة العصر يدخل وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، زي ما قلنا إذا صار ظل الشيء مثله خرج بذلك وقت صلاة الظهر، ودخل وقت صلاة الإيه؟ العصر، ودخل وقت صلاة العصر طبعا بقيد غير ظل الايه؟ الاستواء، كما بينا غير ظل الاستواء. طيب متى يخرج وقت العصر؟ يخرج وقت العصر بغروب قرص الشمس. اذا غاب القرص عن الافق في هذه الحالة خرج او يخرج وقت صلاة العصر، خرج وقت صلاة الايه؟ العصر. ما هو الأفق؟ الأفق هو ما انتهى إليه البصر، وهو نقطة التقاء الأرض مع السماء. تصرف مثلا في مكان فضاء واسع فسيح، مش لما بتنظر كده بتجد عندك مكان بيتخذ فيه تتخذ سماء مع الأرض، لأن الأرض كروية أو بيضاوية صح؟ ها؟ أو على البحر مثلا، أقرب مثال البحر، فإذا سقط القرص أسفل هذا المكان، يعني سقط داخل البحر بحيث مثلا هذا مكان اللي هو الأفق هذا خلاص غاب عنه الشمس، يبقى نعلم بذلك أن وقت العاصفة دي قد خرج. واضح؟ بغروب قرص الشمس عن الأفق. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. واجب الشاهد عندي إنها ها قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب الشمس، بإذن ينتهي ويخرج وقت العصر بغروب الشمس، بغروب الشمس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا بالنسبة لوقت العصر إجمالا. يدخل وقت بأن يصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء ويخرج بغروب الشمس. أما بالتفصيل من نهاية التفصيل، فأوقات العصر سبعة، أوقات العصر سبعة. الأول هو وقت الفضيلة. وقت الفضيلة بيكون من أول الوقت بقدر الاشتغال بأسباب الصلاة، بقدر الاشتغال بأسباب الصلاة، يعني يدوبك زي ما قلنا يأذن الأذان فترد الأذان وتستر عورتك مثلا وتتوضأ وتذهب إلى الصلاة فتصلي مباشرة مع الجماعة. وهذا الذي ينبغي. طبعا معروف أن الأذان شرع كما سيأتي إن شاء الله تعالى لإعلام الناس بدخول الوقت. المفترض اللي يحصل أن سماع الأذان يأتي الناس للصلاة، فإذا اجتمع الناس أقاموا وصلوا. هذا اللي بيحصل كده للأسف الشديد، اللي بيحصل حاطين لهم ربع ساعة، حاطين لهم نص ساعة، حاطين لهم ساعة، بيستنوا الإقامة عشان يأتوا. واضح للأسف الشديد. فيضيع على الناس بسبب ذلك وقت الفضيلة في الأحيان، ويضيع عليهم الأجر في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. هذا يعني من السنن يعني المضيعة في هذه الأمة عياذا بالله. ولذلك عائشة كانت تقول يعني من ضمن يعني ما قالت، قالت: أول بدعة ظهرت في الإسلام ترك التبكير إلى الصلاة. الناس صاروا يتهاونون في هذا الأمر، وصار بعد ما كان بيأتوا على الأذان أبي مجالس من الأذان بيأتوا على إيه؟ الإقامة التي أصلا شرعت لمن في المسجد حتى تقام الصلاة. واضح؟ لأنه إذا أصبحت الإقامة للمن خرج يا جماعة خلاص كده يعني تعالى عشان تصلوا، للأسف الشديد. واضح؟ فأسباب أو وقت فضيع بالنسبة للعصر هو من أول الوقت إلى يعني قدر الاشتغال بأسباب الصلاة. الوقت الثاني هو وقت الاختيار. الوقت الثاني هو وقت الاختيار، وهو من انتهاء وقت الفضيلة إلى مصير ظل كل شيء مثليه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. هذا وقت الاختيار، يعني يصير الظل ضعف الشخص، ضعف العمود مثلا احنا حاطينه، فهذا وقت الاختيار. واضح يا جماعه؟ دل على ذلك بحديث ابن عباس السابق ان جبريل عليه السلام جاء في اليوم الاول فصلى العصر، لما صار كل شيء مثله في اول وقت. في اول الوقت صلى العصر امتى؟ ها، لما في وقت الفضيله في اول الوقت. اليوم الثاني صلى العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صار ظل الشيء مثليه، وقال الوقت بين هذين. ايه المقصود بالوقت بين هذين؟ يعني وقت الاختيار. وقت الاختيار. هنا الشافعية جمعوا بين النصوص. عندي نص اللي فات قال قبل أن تغرب الشمس بوقت العصر ممتد لحد فين؟ لحد غروب الشمس. صح؟ وعندي حديث جبريل قال الوقت بين هذين. تتبع منهم إزاي؟ قالوا حديث جبريل المقصود به وقت الاختيار الذي يباح لك أن تتأخر وتصلي فيه دون عذر، كده قاعد مرحرح كده، فتصلي إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. واضح؟ طيب الوقت الثالث هو وقت الجواز بلا كراهة. وقت الجواز بلا كراهة، وهو من انتهاء وقت الاختيار إلى الاصفرار، إلى اصفرار الشمس. هذا وقت الجواز. وقت الجواز بلا كراهة بيبدأ من انتهاء وقت الاختيار إلى الاصفرار. ما هو الاصفرار؟ الاصفرار هو أن يطير شعاع الشمس فوق رؤوس بني العالية. شفت منظر ده قبل كده يا جماعة؟ يبقى الشمس خلاص كده بقى ايه؟ الشمس شعاع الشمس عمال ينحسر، ينحسر من الأرض، ينحسر ينحسر، فلا يبقى إلا على رؤوس الجبال. تجد بس رؤوس الجبال هيت عليها شعاع الشمس. طب تحت في الأرض مفيش، خلاص مفيش أي حاجة. واضح؟ فهذا وقت الاصفرار. يجوز أن يؤخر إلى هذا الوقت بلا كراهة، ما دام إن شعاع الشمس هذا ما زال موجودا على رؤوس الجبال عليه. ما يا جماعة كده؟ ده اسمه وقت الإيه؟ الاصفرار. خلاص وقت الجواز هو وقت الجواز بلا كراهة. واضح؟ متخيلين معايا؟ هاي بقى الشمس أو شعاع الشمس بيبدأ ينحسر. الشمس بتغرب بتغرب، وكل ما تغرب الشعاب ينحسر معها. واضح؟ وكل ما تغرب وتنزل تحت الأفق بينحسر معها الشعاع، حتى لا يبقى شعاع إلا على رؤوس الجبال. فهذا وقت الجواز بلا كراهة. الوقت الرابع وقت جواز مع الكراهة. يعني يجوز لك أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت لكن مع الكراهة، وهو من الإصرار إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة. من الإصرار إلى أن يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. يعني من أول الإصرار لحد ما يبقى حوالي 4 ركعات إلى أن يسع الصلاة. واضح يا جماعة؟ فهذا هو وقت الجواز، يجوز أن تؤدي فيه الصلاة لكن هذا يكره، هذا يكره مكروه. طيب الوقت الخامس وقت الحرمة. الخامس هو وقت الحرمة. وقت الحرمة قالوا هو إذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. يعني يا جماعة يعني هيصلي جزء من الصلاة في الوقت والجزء الآخر من الصلاة خارج الوقت. الوقت السادس هو وقت العذر. طيب وقت العذر بالنسبة للعصر إيه هو؟ الظهر كله. شفنا لو واحد مثلا كان معذورا وراد أن يجمع بين الصلاتين هيصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم. طب هل وقت الظهر وقت العصر أصلا؟ لا، لكنه صار وقتا للعصر للعذر. واضح كده؟ صار الظهر وقتا للعصر بسبب الايه؟ العذر. العذر ألجأه لهذا فجمع بين الصلاتين في وقت الظهر. واضح يا جماعة؟ الوقت الأخير هو وقت الضرورة، وهو إذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الإحرام. يا دوبك مش هيكفي ركعة، لا ده يا دوبك هيكفي يا جماعة تكبيرة الإحرام. فهذا وقت ضرورة يصح فيه أن يؤدي الصلاة، لكن الضرورة كزوال المانع بالنسبة للحائض أو النفساء. كده وضحت المسألة يا جماعة في أي إشكال؟ فهذا بالنسبة ليه؟ وقت يعني العصر. فاضل بقى بقية المواقيت بقى كده ها ونخلي ها ها شيخ احنا اتفقنا عايزين معلش اتفقنا على حاجه عشان كده مش عايزين نروح ولا نقعد. احنا بس قلنا نروح ونثبت، نروح ونثبت ماشي. بقيه الايام ممكن حد قال ما في ناس هناك. ايه رايكم نكمل يعني؟ عشان في درس بعد العشاء، درسين بعد العشاء. طيب هنخلص قائمة القدم، يمكن نخلص قبل. يلا. ها. كلها مكررة. الله شوف إن شاء الله. شوف. طب الأغلبية يا جماعة نكمل ولا لا؟ طيب. المغرب. وقت الثالث وقت المغرب. المغرب لغة هو وقت الغروب. المغرب لغة هو وقت الغروب. ووقت المغرب هو أقصر الصلوات، أو وقت صلاة المغرب هو أقصر وقت من أوقات الصلوات، كما هو معلوم طبعا، بخلاف الظهر، العصر، الفجر، حتى أو حتى العشاء، أوقاته أقصر بكثير أو أطول بكثير من وقت المغرب. وقت المغرب أو وقت صلاة المغرب يدخل بغروب الشمس، بغروب الشمس. إذا غربت الشمس دخل بذلك وقت صلاة المغرب. طيب بالنسبة للخروج، متى يخرج وقت صلاة المغرب؟ قولان في المذهب، قول قديم وقول جديد. خروج الوقت، خروج وقت المغرب، متى يخرج وقت المغرب؟ قولان عندنا في المذهب، قول قديم وقول جديد. قول قديم وقول جديد. عرفنا القول القديم عند الشافعية. القول القديم هو ما قاله الشافعي قبل دخوله مصر، واضح، افتاء أو تصنيفا. والقول الجديد وما قاله الشافعي بعد دخوله مصر، افتاء أو تصنيفا. فعندنا الشافعي قال قولا قبل أن يدخل مصر، وقولا آخر بعدما دخل مصر. فهي في المسألة فيها قولان. القديم قال رحمه الله تعالى يخرج وقت صلاة المغرب بغروب الشفق الأحمر. هذا القديم، يخرج وقت المغرب بغروب الشفق الأحمر. إيه الشفق الأحمر؟ هي الحمرة الموجودة في الأفق. لو واحد مثلا ما يقف على البحر ولا حاجة، لما بينزل قرص الشمس إلى تحت الأفق ويغيب، بيبدأ برضو في نور، صح؟ هذا النور بيبدأ يتغير إلى أن يصير تصير حمرة. إذا تصير إيه؟ الحمرة. إذا زالت هذه الحمرة يبقى خرج بذلك وقت المغرب. إذا زالت هذه الحمرة الموجودة في الأفق خرج بذلك وقت صلاة المغرب. واضح يا جماعة؟ وهذا هو أول العشاء، وهذا أول وقت صلاة العشاء. واضح؟ يبقى إذن متى يدخل وقت أو يخرج وقت المغرب؟ اللي هو وقت بدخول وقت صلاة العشاء، اللي هو زوال الشفق الأحمر أو الحمرة الموجودة في الأفق. دلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر. حديث ابن عمر صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، اللي هو يا جماعة اللي هو الحمرة يعني الموجودة في الأفق، اللي هو أول وقت صلاة العشاء. واضح؟ وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا على القول القديم. القول القديم قالوا وقت المغرب يدخل بغروب الشمس إلى زوال هذه الحمرة من الأفق اللي هو الشفق الأحمر، وهو أول وقت صلاة العشاء. القول الثاني هو قول القديم الجديد، قول الجديد قالوا وقت المغرب وقت قصير، وقت المغرب وقت قصير، فهو بقدر إجابة المؤذن يعني ترديد الأذان خلف المؤذن بقدر إجابة المؤذن وستر العورة والطهارة وصلاة خمس ركعات. اللي هم ايه خمس ركعات؟ ثلاث ركعات فرض وركعتها اللي هي السنة اللي هي البعدية اللي هي الرواتب. واضح يا جماعة؟ فإذا انتهى هذا الوقت خرج بذلك وقت الايه؟ المغرب. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس السابق رضي الله عنه وارضاه لما صلى جبريل عليه السلام المغرب في اليومين صلى هما في وقت واحد قالوا إذن صلاة المغرب يخرج بأداء الصلاة، يبقى مجرد أدى صلاة المغرب وما يتعلق بها مثلا كالرواتب اللي يحصل خرج بذلك الوقت، خرج بذلك وقت الايه؟ خرج بذلك وقت المغرب. واضح يا جماعة؟ لكن قالوا على قول جديد، قالوا لكن لو شرع في صلاة المغرب في أول الوقت واستدام في هذه الصلاة وأصالها حتى غاب الشفق الأحمر، يعني حتى دخل وقت العشاء، ها في هذه الحالة يصح ولا لا يصح؟ يصح. لماذا؟ يغتفى في الاستدامة ما لا يغتفى في الأصل، لأن هنا استدامة. لأنه يغتفى بالاستدامة ما لا يغتفر في الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث زيد بن ثابت أنه صلى المغرب بالأعراف كاملة، صلى بالإيه؟ بالأعراف، فلابد اللي هو يكون الوقت أطول من كده. هذا يشكل على هذا القول، صح ولا لا؟ قالوا لا، هو صلى المغرب بالأعراف لكنه استدام في الصلاة، ويغتفى في الاستدامة ما لا يغتفى في الأصل. يعني ممكن الإنسان يؤدي هذه الصلاة أو يصلي الصلاة ولكن يستدين فيها حتى ولو بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ حتى ولو خرج الوقت على الجديد يعني. طيب، المعتمد عند الشافعية هل هو القول القديم ولا القول الجديد؟ المعتمد عند الشافعية هو القول القديم، المعتمد عندهم هو القول القديم لقوة الدليل، هو الذي اختاره جماعة من أئمة الشافعية كابن المنذر وابن خزيمة والغزالي والبغوي والروياني، الروياني صاحب كتاب بحر المذهب، ومن أهم الكتب المعنية بذكر الخلاف في المذهب، لو كتبت اسمه بحر إيه؟ بحر المذهب. وابن الصلاح وهو الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى في جميع كتبه، هذا هو المعتمد في المذهب، هو القول القديم. هذه من ضمن المسائل الذي اعتمد فيه القول القديم على القول الجديد. ويذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع أن الشافعية رحمه الله تعالى علق القول في الإملاء، الإملاء من الكتب الشافعية الجديدة، وعلق الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء القول على صحة الأحاديث اللي هي اللي في القديم يعني، وصحة الأحاديث التي تستدل بها العلماء، لو حديث مثلا ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم تسقط أو ما لم يسقط نور الشفق في الإملاء، علق القول عليه على هذه الأحاديث وهي صحيحة، صح مسلم، وهي صحة. واضح؟ فينبغي أن يكون هذا هو القول الجديد أيضا لمن؟ للشافعي، لأنه في الجديد كما في الإملاء علق القول على صحة الأحاديث، فينبغي أن يكون هذا هو القول الجديد أيضا لمن؟ للشافعي رحمه الله تعالى، وليس القول القديم فقط. واضح؟ فإذا يدخل وقت المغرب متى؟ لغروب يدخل وقت المغرب عند غروب الشمس، واضح؟ ويخرج وقت المغرب على المعتمد الصحيح في المذهب بغروب الشفق أو بزوال وغياب الشفق الأحمر، هي الحمرة تكون في الأفق، وهو أول وقت صلاة العشاء. أما أوقات المغرب تفصيلا فهي سبعة أوقات. أولا الوقت فضيلة، ووقت الفضيلة بالنسبة للمغرب من أول الوقت بقدر الاشتغال بأسباب الصلاة، الثاني وقت الاختيار. يعني وقت الاختيار اختاره الشرع لأداء الصلاة فيها، وهو نفس وقت الفضيلة، وقت الاختيار في المغرب هو نفس وقت الفضيلة. الثالث وقت الجواز بلا كراهة، وهو نفس وقت الفضيلة أيضا. الرابع وقت جواز بكراهة، وهو من انتهاء وقت الفضيلة إلى أن يبقى ما يسع صلاة الصلاة. وقت الجواز بالكراهة أو بكراهة أو مع الكراهة يبدأ إمتى؟ يبدأ من انتهاء وقت الفضيلة إلى أن يبقى ما يسع عليه الصلاة. الخامس وقت الحرمة، وهو ها ما لا يبقى إذا لم يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاة، يعني يقع جزء من الصلاة مثلا خارج الوقت، هذا وقت حرمة. السادس هو وقت العذر، طيب وقت العذر للمغرب هو العشاء كله، أحسن. السابع وقت الضرورة، وهو إذا زال المانع، وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الإحرام، هذا بالنسبة لصلاة الإيه؟ المغرب. الخامس أو الرابع العشاء، وقت صلاة العشاء. والعشاء في اللغة هو اسم لأول الظلام، العشاء لغة اسم لأول الظلام، ووقت العشاء هو أطول الصلوات من حيث الوقت، العشاء من أطول الصلوات من حيث الوقت. صلاة العشاء أيضا جاء في فضل أدائها وصلاتها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والترغيب يعني في صلاتها مع صلاة الصبح خاصة في جماعة. ومنه حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يعني من حيث الأجر والثواب. من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل. وفي لفظ عند أبي داود قال: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، يقول. قال ابن خزيمة في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة. عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن ابن خزيمة رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يرجح أن المرء إذا صلى العشاء في جماعة كان كأنه قام نصف الليل. طيب إذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله كما صح أن يصلى في الحديث، واضح؟ طيب فكأنما قام الليل كله لأنه صلى العشاء في جماعة، فيكون كأنما حاز نصف الليل بصلاته للعشاء في جماعة مع صلاته للفجر، ولا صلاة الفجر في جماعة ضعف الأجر ها لصلاة العشاء؟ واضح يا جماعة؟ بعض العلماء قال لا، ده هو صلاة الفجر صلاة العشاء في جماعة كأنما نصف الليل، فإذا صلى الفجر أيضا في جماعة فهو النصف الآخر لإيه؟ لليل. فصلاة العشاء في جماعة زائد صلاة الفجر في جماعة تساوي ليلة كله، واضح؟ بعض العلماء وهذا الذي رجحه ابن خزيمة وغيره قال لا، ده صلاة العشاء الفجر في جماعة أجرها أو فضلها ضعف فضل صلاة العشاء في جماعة، واضح؟ هذا تأويل هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين، إن كان في قلبه نفاق عياذا بالله فإنه يستثقل جدا هذه الصلاة، صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لا أتوهما ولو حبوا، حتى لو كان بالحبي، لو علموا ما في أداء هذه الصلاة في جماعة صلاة العشاء وصلاة الفجر لا أتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. لاحظ هنا السياق في كلام على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين، ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إن هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة. وفيه أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول رضي الله تعالى عنه ولقد علمت وقد علمنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قد رأينا أو قد شهدنا كان رجال يأتوهما ها البعض يأتوهم ها يعني يؤتى برجلين يهادى أو يأتي برجل يهادى بين حتى يقف الصف، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني ما كان يتخلف عن هذه الصلوات صلاة العشاء وصلاة الفجر إلا المنافقين عياذا بالله. وأما المؤمن فقد كان حريصا جدا على هذه الصلاة حتى ولو كان يؤتى بها ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وعن رجل وهذا الحديث فيه يعني حديث حسن قال سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة يقول أحدثكم حديثا سمعته من الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل، يشهدهم فين؟ في جماعة، ولو حبوا ولو أن يحبوا حتى يصلي هذه الصلاة. هذا مما سمعه ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر عن أبي رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم